وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون إنه